بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا لأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فائدة منقولة من الاختيارات. قال: في الصراع قرأناها فائدة. قال ابن حجر في لسان الميزان: الدرجات لتعديل المحدث كثيرة، أعلاها ثبت حجة، ثم ثبت إمام، ثم ثبت حافظ، ثم ثبت ثبت، ثم ثبت ثقة، ثم ثقة ثقة، ثم ثقة عدل، ثم ثقة، ثم عدل، ثم مقبول، انتهى. قاعدة تتضمن مسائل كلها مفطرة، مسائل كلها مفطرة للصائم. الأولى: إذا اكتحل بالنهار وهو صائم ونزل إلى حلقه، أو قطر ونزلت القطرة إلى حلقه عامدا، أفطر. وعلى هذا جماهير فقهاء الإسلام أتباع الأئمة الأربعة، وحيث لا دليل على قصر الفطر على المغذي من كتاب ولا سنة ينص على التغذية أو على إنارة الحكم بالتغذية، فالإجماع أولى بالاتباع. طيب، يقول رحمه الله: فائدة الأولى: إذا اكتحل بالنهار وهو صائم ونزل إلى حلقه، أو قطر ونزلت القطرة إلى حلقه عامدا، أفطر. وعلى هذا جماهير فقهاء الإسلام أتباع الأئمة الأربعة. وهذه المسألة، يعني مسألة الاكتحال، هل هو مفطر أو لم يسمى مفطر؟ اعلم أن الكحل نوعان: كحل له قوة ونفوذ بحيث يشعر بطعمه في حلقه إذا اكتحل، ونوع لا قوة له ولا نفوذ بحيث لا يقول له طعم أو لا يشعر بطعمه في حلقه إذا أفطر. فأما الثاني، يعني الذي لا يشعر بطعمه إذا اكتحل به، فهذا لا يفطر، وإنما الخلاف في الكحل الذي له قوة ونفوذ بحيث إذا اكتحل به أحس بطعمه في حلقه، هل يفطر أو لا يفطر؟ والصحيح أنه لا يفطر، صحيح أنه لا يفطر، وذلك لأنه لا دليل على التفطير به، والأصل صحة الصوم وبقاء الصوم، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح، وليس هناك دليل صحيح صريح على هذا. وليعلم أيضا أن الكحل لم يرد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، لا أنه فعله ولا أنه تركه أو أمر به أو قال إنه مفطر. وكل ما ورد من الحديث فيما يتعلق بالكحل فكلها بالنسبة للصائم فكلها ضعيفة، وعلى هذا فالكحل لا يفطر الصائم ولو تعمد ذلك، أولا لأنه لا دليل على التفطير، وثانيا أن الأصل بقاء صحة الصيام. وأما التعليل بوجود الطعم في الحلق فليست العلة وجود الطعم في الحلق، هذا واحد. وثانيا أن الأنف، أن الأذن، أن العين والأذن ليست منفذا معتادا، فالذي يحصل به التفطير هو دخول المفطر من منفذ معتاد، والمنفذ المعتاد هو شيئان: الفم والأنف. وأما العين فليست منفذا معتادا، وكذلك الأذن ليست منفذا معتادا. وعلى هذا فلو قطر في عينه أو قطر في أذنه ووجد طعم هذه القطرة في حلقه لم يفطر. ومسألة وجود الطعم هذه غير مسلمة، حتى الفقهاء رحمهم الله لا يسلمون بها، ولذلك قالوا إنه لو لطخ باطن قدمه بحنظر فوجد طعمه في حلقه لم يفطر. لو الإنسان لطخ باطن قدمه بحنظل، والحنظل هو الشري، فوجد طعمه في حلقه لم يفطر، وعللوا ذلك بأن القدم ليست منفذا معتادا. فيقال أيضا والأنف والعين والأذن ليست منفذا معتادا. نعم. إذا منع لا شيخ، إيش إذا كانت العلة ليست وجود الطعم؟ ما تفطر. إذا كان الشيخ العلة ليست وجود، هم يقولون بها، هم يقولون ورد في حديث عن الإثم المروع قال ليتقه الصائم في حديث، لكن ضعيف. هم علة وجود العلة أنه وجد طعم هذا الشيء في حلقه، والعلة صحيحة في التفطير يا شيخ. وشو العلة؟ وصول شيء إلى المعدة من طعام أو شراب. ها؟ قطرة الأنف تفطر إيه؟ لا الأنف لم الأنف منفذ معتادة. منفذ معتاد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقدم الصبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالأنف منفذ، ولذلك بعض المرضى يتغدون عن طريق الأنف، لكن العين والأذن ليست منفذ معتاد. فلم نرى أحدا إذا أراد أن يشرب أن يضع الماء في عينيه أو في أذنيه. نعم. الثانية كيف؟ أجمع على ماذا؟ على ايش؟ لا مو صحيح يا جماعه، بس صحيح. وحيث لا دليل على قصر الفطر على المغذي من كتاب ولا سنه ينص على التغذيه او على الاجماع او الاتباع، مساله الكحول او كون ما يصل الى الحلق من عن طريق الانف عن طريق العين او عن طريق الاذن بالاجماع هذا غير صحيح. واذا الشيخ الاسلام رحمه الله في حقيقه الصيام حكى الخلاف فيها. الثانية الإبر التي تسمى الآن السرنجة، سواء كانت بالوريد كذا اسمها يا خلاص السرنجة السرنجة. طيب السرنجة على حسب ضبط السرنجة. نعم. الإبر التي تسمى الآن السرنجة سواء كانت بالوريد أو الشرياني، فإنها إذا دخلت في الجوف ودارت مع الدم تفطر الصائم، وهذا يشمل جميع أنواعها وأشكالها. وعلى هذا أجمع فقهاء الإسلام المتأخرون من أتباع الأئمة الأربعة، فأناطوا الحكم بدخول الجوف لا بالتغذية، وحيث لا دليل من كتاب ولا سنة ينص على التغذية أو يقصر حكم التغذية، فإن الإجماع أولى بالاتباع. طيب يقول الإبر التي تسمى الآن السرنجة سواء كانت بالوريد أو الشريان إذا دخلت إلى الجوف. أولا الإبر يجب أن نعلم أن الإبر نوعا إبر مغذية تقوم مقام الأكل والشرب، بحيث يستغني بها الصائم أو يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب، فهذه مفطرة. الإبر التي تقوم مقام الأكل والشرب بحيث يستغني بها عن الأكل والشرب هذه مفطرة. وأما النوع الثاني من الإبر التي تتخذ علاجا، يعني ليست مغذية وإنما تتخذ علاجا كالإبر الوريدية التي تكون في الوريد أو ما أشبه ذلك، فهذه حصل فيها خلاف بين المتأخرين لأنها إنما ظهرت أخيرا، هل هي تفطر أو ليست مفطرة، هل هي مفطرة أو ليست مفطرة. فمنهم من قال إنها مفطرة لأنها تدخل إلى الجوف، والقاعدة أن ما دخل إلى الجوف يكون مفطرة. ومنهم من قال إنها ليست مفطرة لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، وهذا القول أصح. وعلى هذا فالإبر التي تفطر الصائم هي المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشراب. أما الإبر التي تكون في الوريد أو في غيره مما يتخذ علاجا مسكنا لألم أو نحو ذلك، مما لا يقوم مقام الأكل والشرب ولا يستغني بها عن الأكل والشرب، فهذه ليست مفطرة. نعم. أنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. قلنا شيخ العلة في التفطير هي وصول شيء إلى الجوف إلى المعدة، ما تصل إلى المعدة، هي تكون في الوريد. ها؟ حتى الحقن الشرجية أيضا تختلف إذا كانت فيها أشياء وتصل إلى المعدة هذه تفطر، أما الأشياء التي لا تصل لا تفطر. إيش؟ حتى المنشطة تفطر، لأن هذه المنشطة في الغالب يكون معها ما يسمى بالجلوكوز، أي هذه فيتامينات، هذه كالأكل والشرب. نعم. الثالثة إذا سافر المسلم لطلب العلم أو للعلاج إلى ديار مسلمة وكافرة وأتاه رمضان ولم يصم فإنه يقضي بعد ذلك. قضى يقضي. أقول لا وجه للجزم. حسن عليك. ولم يصم فإنه يقضي بعد ذلك، وهذا بإجماع فقهاء الإسلام أتباع الأئمة الأربعة، والإجماع أولى بالاتباع. هذا أظن لا أنه ليس، أقول ليس محل خلاف أن الإنسان إذا سافر وأدركه رمضان أنه يجب عليه أن يصوم هذا رمضان، لكن هل يجب عليه أن يصومه أداء أو قضاء؟ نقول قال الله عز وجل فمن ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لكن مسألة قضاء رمضان الذي سافر يعني أدركه في سفره يجب عليه قضاءه بالإجماع، ليست المسألة محل خلاف. فوائد: الأولى، إذا قال الفقهاء من أصحابنا في دعوى شخص يقبل قوله فمرادهم مع يمينه، قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا إذا لم يكذبه شاهد الحال، وهكذا سائر من قلنا يقبل قوله، فإن الأصل قبول قول الأمناء إلا حيث يكذبهم الظاهر. نعم، يقول إذا قال الفقهاء من أصحابنا وكذلك غيرهم في دعوة شخص يقبل قوله أو قبل قوله فالمراد أنه يقبل مع يمينه، يقول فكل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه، هذه قاعدة، كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه، قوله بيمينه. يقول وقال ابن القيم وهذا إذا لم يكذبه شاهد الحال، وهكذا سائر من قلنا يقبل قوله، فإن الأصل قبول قول الأمناء إلا حيث يكذبهم الظاهر، وحينئذ إذا كذبهم الظاهر يكون هذا من تعارض الأصل والظاهر، من تعارض الأصل والظاهر، وإذا تعارض الأصل والظاهر فإن كان الظاهر حجة قوية أخذ به، إذا كان الظاهر حجة قوية أخذ به وإلا أخذ بالأصل، لكن قد يؤخذ بالظاهر ويترك الأصل كما ذكر المؤلف رحمه الله. ومن أمثلة ذلك ما لو يعني ما مثلوا به، لو كان رجل يمشي وعليه عمامة ومعه عمامة ويلحقه رجل آخر أصلع ليس عليه عمامة ويقول أعطني عمامتي، فهنا تعارض الأصل والظاهر، الأصل أن من بيده العين أنها له، الأصل أن من بيد العين أنها له، لكن الظاهر أن إيش؟ أن الحق أو أن القول قول المدعي هنا، لأنه لم تجري العادة، وجه ذلك أنه لم تجري العادة أن الإنسان يلبس عمامة ويحمل عمامة، يلبس عمامة ويحمل أخرى، ولهذا قالوا هنا في هذا الأصل القول قول المدعي، يعني من يدعي أن العمامة له، لا لا لا قول من بيده العمامة، وهذا مما تعرض فيه الأصل والظاهر. نعم. الثانية، مناسبة ترتيب كتب الفقه وجه ذلك أن مصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال، وإنما قدمت حرمة المال لأنه مادة البدن، ومصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن، فقدموا ربع العبادات على ربع المعاملات وبهما تتم مصلحة القلب والبدن، ثم ذكروا ربع المناكحات لأن ذلك مصلحة الشخص وهذا مصلحة النوع الذي يبقى بالنكاح، ثم لما ذكروا المصالح ذكروا ما به حفظ أموالنا في ربع الجنايات، ذكر معناه الشيخ تقي الدين. نعم، الفقهاء رحمه قسموا الفقه إلى أربعة أقسام: عبادات ومعاملات ونكاح والقضاء، وبعضهم يزيد خمسة: الجنايات والحدود والقضاء. فبدأوا بالعبادات لأنها أهم، ثم ثنوا بالمعاملات لأن الإنسان يحتاج إلى البيع والشراء، حتى فيما يتعلق بالعبادات يحتاج إلى البيع، الماء والسترة وما أشبه ذلك، ثم إن الإنسان وكذلك الطعام والشراب والدواء، فإذا تعبد وباع واشترى وأكل وشرب احتاج إلى نكاح. إذا حصل نكاح يقول لابد، إذا تعامل الشخص مع شخص آخر لابد أن يحصل هناك خصومة، وهذه الخصومة قد تؤدي إلى الاعتداء والعدوان، فذكروا الحدود والجنايات، وهذه الحدود والجنايات لا بد فيها من حاكم يحكم ويفصل، فذكروا كتاب القضاء. نعم. وهذا الترتيب الإصلاحي، وإلا بعض الفقهاء كالفقهاء الحنفية يذكرون مثل الجنايات بعد الحج، يذكرون أحكام الجنايات بعد كتاب الحج. نعم. الثالثة، أبدى العلامة الشيخ محمد الخلوتي خلوتي السلام عليك الخلوتي رحمه الله مناسبة تقديم باب إزالة يظن فيه عندكم قرية اسمها خلوت بهوت، قرية بهوت. نعم. مناسبة تقديم باب إزالة هذا محمد الخلوتي ابن أخت الشيخ منصور رحمه الله، الشيخ منصور البهوتي خاله. نعم. أبدى العلامة الشيخ محمد الخلوتي رحمه الله مناسبة تقديم باب إزالة النجاسة على باب الحيض والنفاس مع أنهم من موجبات الغسل، فهما متعلقان بما قبلهما من طهارة الحدث، وهم لا يقطعون النظير عن نظيره. قال: وهي أن إزالة النجاسة واجبة على الذكر والأنثى، والطهارة من الحيض والنفاس خاصة بالأنثى، وما كان مشتركا بينهما فالاعتناء به أشد مما هو مختص بالأنثى. وهذا أولى من تعليل شيخه الشيخ منصور البهوتي في قوله أفرده هو والنفاس من بين موجبات الغسل لما يختص بهما من الأحكام، وأخر الكلام عليهما لطوله. نعم، يعني كونه الفقهاء يقدمون باب إزالة النجاسة على باب الحيض والنفاس، لأن يعني إزالة النجاسة يشترك فيها الذكر والأنثى، وأما الحيض والنفاس فهو خاص بالأنثى، والأمر والشيء العام الأمر العام المشترك يراعى أكثر من الخاص. فائدة في عدد آي وحروف القرآن الكريم. يقول الشيخ الفقيه والإمام العالم العامل المحدث أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الأندلسي ثم القرطبي رحمه الله في معرض عدد حروف القرآن وأجزائه قال: أما عدد حروف القرآن وأجزائه فروى سلام أبو محمد الجماني أن الحجاج بن يوسف جمع القراء والحفاظ والكتاب فقال: أخبروني عن القرآن كله كم حرف هو؟ قال: وكنت فيهم فحسبنا فأجمعنا على أن القرآن 300 ألف حرف و40 ألف حرف و700 حرف و40 حرف. قال: كم تكون 340 ألف و740 عدد حروف القرآن 300 ألف و40 ألف 300 ألف و40 ألف و740. نعم، شوف كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كم سيحصل من الحسنات؟ قال: فأخبروني إلى أي حرف ينتهي نصف القرآن، فإذا هو في الكهف وليتلطف في الفاء. يتلطف، هذا نصف القرآن. قال: فأخبروني بأثلاثه، فإذا الثلث الأول رأس 100 من براءة إلى آخره. وقال قرطبي رحمه الله في معرض عدد آية القرآن الكريم فقال: طيب، وهذه الأمور يعني فيما يتعلق بالقرآن في حروفه وفي منتصفه وما شبه ذلك من أحسن من تكلم عليها السيوطي في الإتقان، كتاب الإتقان في علوم القرآن من أوسع الكتب المتعلقة في علوم القرآن، سواء كان ذلك في عدد حروفه أو عدد سجداته أو عدد سوره أو ما أشبه ذلك. هو كتاب مطبوع لكن ينقصه التحرير. يعني السيوطي رحمه الله يعني على مع كونه يعني من العلماء يصنفوا في جميع الفنون إلا أنه ينقصه التحرير، يعني يجمع لكنه لا يحرر، وإلا رحمه الله ألف في جميع الفنون، ألف في النحو له ألفية السيوطي، وألف في التفسير، وألف في الفقه وفي الحديث وفي الرجال وفي التراجم وفي كل شيء. حتى إن رحمه الله قال في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، يقول: أرجو أن أكون أنا هو، يعني أن يجدد بعد كل 100 عام الأمة أمر دينها. لكن هو رحمه الله مع كونه يعني عالما وصنف وكتب لكنه ليس محررا، كتاباته ليست محررة، إنما هي نقول. وذلك يقول بعضهم إنه حاطب ليل، قال فلان قال فلان قال فلان، بخلاف العالم المحقق الذي ينقل وينقد، يقول وقال فلان وقوله فيه نظر أو يتكلم عليه وما أشبه ذلك. لكنه رحمه الله كفاه يعني أن جمع للأمة هذه العلوم. يعني نظيره مثله السفاريني رحمه الله مثلا في شرح العقيدة السفارينية، جمع فيها من الأقوال في العقيدة ما لا تجده في غيرها، لكنها ليست محررة.